تاخدش بالك في يملى مكانك في حياتي مليون واحد، لكن انا في حياتك الاول واللي تمنيته رقم واحد. ابعد بقى وامشي ما تفكرش خلاص انا بعدك عايش مهموم. لا لا يا حبيبي انا عادي ورايق ونسيتك وانت الموهوب. وكبرتك قصاد الناس، خلاص بقى غلطتك شيلها، انا حياتي اكملها واعتبرك مجرد وقت حكاية دوب في اولها. افهمني كويس، لا عايز نكدب واقولك جوايا جراح. انا مش زعلان ولا مثل ان انا زعلان علشان ترتاح. كنت انت في نعمه واتبطرت عليها وضاعت من بين ايديك، مش فاكرك مش شايفك اصلا قدامي ومش حاسس بيك. انا الاصلي انا الاساس انا اللي اتشال فوق الراس، انا اللي عملت لك قيمة وكبرتك قصاد الناس. متاخدش بالك في يملى مكانك في حياتي مليون واحد، لكن انا في حياتك الاول واللي تمنيته رقم واحد. ابعد بقى وامشي ما تفكرش خلاص انا بعدك عايش مهموم. لا لا يا حبيبي.